في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي سيشنف فيها الآذان القارئ الكريم، فأقول له نعم القارئ لكتاب رب العالمين في تجويد وفي إحكام، ونعم القارئ الذي يبين كيف يقرأ كتاب رب العالمين. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. آيات مسك الختام. وفضيلة القارئ شيخ أنور الشحات محمد أنور، قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي. أدعو الله العلي القدير للقارئ الكريم أن يكرمه بكرامة القرآن الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع آيات مسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون Thank you. ويطعمون الطعام إنما نطعمكم مدبر متكئين فيها على الأرائك وجزاؤهم بما صبروا وذللت قطوفها تذليلا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا Thank you. Ah. سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ لإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. وهذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي كرمنا فيه الكابتن عاطف مراد أمين داغر سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. خالص العزاء إلى صاحب الأدب الأستاذ الدكتور محسوب مراد. الامير وخالص العزاء الى الكابتن ماهر والاستاذ مصرف وخالص العزاء الى اسرة الكريم الراحل سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يكرمه بكرامة القرآن الكريم. خالص العزاء الى حضرة العمدة وخالص العزاء الى اهل هذه البلدة الطيب اهلها هذا اللقاء القرآني الذي عشنا مع حضراتكم ونقل لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت قيادة الحاج احمد بهجات واولاده في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي عشناه مع حضراتكم سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يكرمني واياكم بكرامة القرآن الكريم وان يرفع شأننا برفعة القرآن الكريم وان يرحمنا برحمة القرآن الكريم. هذا اللقاء القرآني سيرفع ان شاء الله حصريا عبر الانترنت والمواقع الفضائية لمن اراد ان يستزيد في هذه الليلة الطيبة المباركة تحت قيادة المهندس محمد عادل الشحات المقيم بالسبت اللوين اخوة الايمان والاسلام دائما يجمعنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالص العزاء مرة اخرى باسمي تقبلوا مجدي عبد المنعم حسنين مركز الابراهيمية بمحافظة الشرقية وعشت معكم هذا اللقاء معد برامج بإذاعة القرآن الكريم تستمعون الى برنامج خطوف من حدائق الايمان والذي سيكون في هذا اللقاء في هذه الليلة عبر اثير موجات إذاعة القرآن الكريم ان شاء رب العالمين. خالص العزاء الى الكابتن عبد الحميد يونس والعائلة الكريمة داعيا المولى سبحانه وتعالى ان يجمعني واياكم في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. استودع الله دينكم وخواتيم اعمالكم اترككم في رعاية الله وامنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.